أكمل الله جل وعلا به الدين، وأتم الله عز وجل به النعمة. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل بهذا النبي الإسلام، أكمل الله عز وجل بهذا النبي الإسلام، وأتم الله عز وجل به النعمة. ما من خير إلا ودل عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة. تركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه، علم من علمه وجهل من جهله. إن الأمر والبقاء على دين الله عز وجل هو الذي كان عليه أسلاف هذه الأمة، فإن الأسلاف من الصحابة ومن جاء بعدهم نقلوا ما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية المتلوة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهي من آخر الآيات نزولا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نزلت في يوم عظيم وفي مكان كريم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي مكان عرفة في حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المسلم أن يتأمل في عموم هذه الآية من حيث منطوقها ومن حيث مفهومها، فإنها اشتملت على أن هذا الدين بالمنطوق مكتمل، واشتملت من حيث المفهوم على أن هذا الدين لا نقص فيه. لو أن إنسانا ادعى أن هذا الدين لم يكمل لم يكتمل، وأن هذا الدين فيه نقص، فإنه لم يقبل هذه الآية المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث منطوقها ولا من حيث مفهومها، بل إنه بإحداثه في دين الله جل وعلا يعتبر مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما بلغ الأمة ولا نصح الأمة ولا كشف الله عز وجل به الغمة. وقد قال الله جل وعلا في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى ترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخير ما لم يبلغه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يعتبر اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم خيرا ولم يبلغه، أو هكذا أيضا اتهام لرب العالمين سبحانه وتعالى أن من الخير ما لم يدل به نبيه عليه الصلاة والسلام، واتهام أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخفوا من الخير، أنهم أخفوا من الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا في هذا الدين ولم يغيروا في هذا الدين، بل بلغوه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإحداث في دين الله عز وجل يا عباد الله من الأمور التي تنفع بها السنن وتستقر بها البدع، ما حلت في الأمة بدعة إلا رفع مقام إلا رفع ما يقابلها من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإحداث في دين الله جل وعلا من أسباب الفرقة والتمزق والتشرذم وهكذا والعداوة بين أهل الإسلام، وليس من صفات أهل الإسلام التفرق ولا التمزق ولا التشرذم، بل إن هذه الأمة أمة واحدة اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأسلاف. فإن البدع يا عباد الله إذا دبت إلى الأمة مزقتها وفرقتها وأضعفتها، وتسلط عليها الكفار فإن من سماء أهل الإيمان وأهل الإسلام الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الإحداث في دين الله عز وجل الدخول فيما اختص الله عز وجل به، فإن الله عز وجل اختص بالتشريع فلم يكل هذا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فإن التشريع من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإن الإتيان بالبدع سواء كانت قولية أو كانت فعلية، سواء كانت تركية أو كانت عقائدية، سواء كانت في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات، فإن هذه مضاهاة لحق الله عز وجل الخاص. حق الله جل وعلا التشريع، حق الله عز وجل الخالص، فإن من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى التشريع، فلا يشرع أحد مهما بلغت منزلته عند الله جل وعلا لا من الأنبياء والرسل ولا من الملائكة. التشريع حق خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالحذار الحذار يا عباد الله من دب البدع ومن هكذا إدخال البدع على دين الله عز وجل. ألا وإن من البدع التي أدخلت على دين الله جل وعلا ما يسمى بالمولد، أي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل البدع من رافضة ومن شيعة ومن صوفية ومن تعثر بمناهجهم وطرقهم أدخلوا إلى دين الله عز وجل ما لم يشرحه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحب المكرمين الطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة الإسلام المتبوعين كأحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي، ولم يظهر في قرن من القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية من نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القرون لا تعرف هذه البدعة، وإنما ظهرت هذه البدعة يا عباد الله في آخر القرن الرابع الهجري، ظهرت على أيدي العبيديين الملقبين ظلما نزورا بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. أسس أو تأسست هذه الطائفة في تونس، في تونس من بلاد المغرب، ثم تمددت إلى بلاد مصر، ثم بعد ذلك انتشرت في بلاد الشام إلى الجزيرة. تدري من أسس هذه الطائفة المسمى بالفاطميين والمسمى بالعبيديين؟ إنهم اليهود أو المجوس، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذهبي عليه رحمة الله، وهكذا ابن كثير، وجمع من المؤرخين في تاريخ أهل الإسلام. إن هذه البدعة، بدعة المولد، نشأت في آخر القرن الرابع الهجري، ابتدعها هؤلاء الذين قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أظهروا الرفض، أي كانوا رافضة من حيث الظاهر وفي الباطن ملاحدة زنادقة أكثر من اليهود والنصارى. تلبسوا من حيث الظاهر بمحبة آل البيت حتى يذر الرماد في العيون يا عباد الله. فطرت هذه الشبهة وانتشرت هذه الشبهة، لم يقل بها شافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة. أين هؤلاء الأحناف؟ أين هؤلاء الشافعية؟ ينتسب إلى الشافعية وينتسب إلى الحنابلة وينتسب إلى المالكية وينتسب كذلك إلى المالكية زعما في أبواب الفقه، ثم إذا جاء إلى باب المناهج والعقائد تخلى عن مذهبه. إن هذه البدعة يا عباد الله لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في زمن أصحابه. زعم هؤلاء أهل البدع أنهم يحتفلون تعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أشد الناس محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ومع تعظيمهم ومع إجلالهم ومع احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذه البدعة مع وجود مقتضاها، وهكذا مع ارتفاع مانعها، مع هذا لم يفعلوا هذه البدعة. نظروا إلى قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وتصديق أخباره. هذا مقتضى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البدعة لم تظهر في هذا العصر، أعني عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم تظهر في زمن التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة، إنما ظهرت في زمن هؤلاء المجوس أو هؤلاء اليهود الذين ادعوا محبة آل البيت وأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الإيرانيون في هذا الزمن يدعون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقتلون أهل الإسلام قتلا ذريعا. وهكذا الحال في الحوثيين الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أعني عائشة رضي الله تعالى عنها، هدموا المساجد وقتلوا أهل الإسلام ثم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. إنها طائفتان إن مكنت من الإسلام وأهله هدمت الإسلام وقضت على أهله، إنها طائفة الشيعة الرافضة وطائفة الصوفية. وليس عنا ببعيد، بل في الزمن القريب لما هجم الحوثة على هذه البلاد لم ترى صوفيا في الجبهات أو رفع بندقه أو رفع كذلك سلاحه على هؤلاء الروافض، بل فرحوا فرحا شديدا وفرحوا فرحا عظيما بقدوم الرافضة على هذه البلدان المحررة. لم نرى صوفيا يرفع سلاحا ضد هؤلاء. فليحذر أهل الإسلام من هاتين الطائفتين، فإنها السم الزعاب المبثوث والموجود في أهل الإسلام. كن على حذر، فإن من أخطر الأعداء الذين قد لا يظهرون لكثير من أهل الإسلام إنها طائفتان، طائفة الرافضة ومن مشى بمشيهم، وطائفة الصوفية وطائفة الصوفية. نخشى والله أن تسقط بلاد أهل الإسلام بسبب هاتين الطائفتين، بسبب العدو الباطن. أما اليهود والنصارى فإن عداوتهم لأهل الإسلام ظاهرة وبينة، لا تخفى على صغير فضلا عن كبير ولا على أنثى فضلا عن ذكر. إنما الذي يخشاه أهل الإسلام من هؤلاء الأعداء الذين تلبسوا بالإسلام وبمحبة النبي وبمحبة آل البيت ثم هم من يقضي على الإسلام. لو قرأت التاريخ، لو قرأت التاريخ أنه ما من أمر يقوم بين أهل الإسلام من الحروب والقتال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر إلا رأيت الصوفية والرافضة في صف أعداء الإسلام. انظر كيف سقطت سوريا ثم الشام ثم بعد ذلك اليمن أو بعض اليمن، وهكذا العراق، وهكذا ترجع إلى التواريخ لرأيت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إنه من هؤلاء الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر الصراح في زمن القرامطة لما هجموا على بيت الله الحرام فقتلوا 30,000 من حجاج بيت الله وأخذوا الحجر الأسود. تدري من بارك هذا الأمر؟ إنهم العبيديون، إنهم العبيديون في زمنهم باركوا للقرامطة هذا الأمر الذي حصل على أهل الإسلام. فليتنبه أهل الإسلام من الأعداء في الداخل، فإنهم والله وتالله وبالله أخطر من الأعداء في الخارج. اقرأ التاريخ، لا تكن مغفلا يا مسلم. من أظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر تؤيده وتناصره خاسره وتفرح به. ونأسف والله نأسف على الإعلام في الدول الإسلامية والعربية أنها تشيع هذه البدعة وتذيع هذه البدعة على المرئيات والمقروءات والمسموعات لهؤلاء المبتدعة الذين هم الخطر الأكيد على الإسلام وأهله. نأسف والله من هذه الدول التي تجعل هؤلاء يعيشون هذه الطقوس المبتدعة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. أهؤلاء أعظم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ومن عمر الفاروق؟ لا والله وتالله وبالله. ولكنها دسيسة تدب على أهل الإسلام يريدون تبديل دين الله عز وجل واستبدال دين الله جل وعلا بالخرافات والبدع. والله وبالله وتالله إن محاربة أهل البدع والأهواء ومحاربة البدع والأهواء لهو أعظم الجهاد عند الله جل وعلا. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة لما ذكروا أن فلانا يتكلم في الناس أي يحذروا من مذاهبهم ومن طرقهم ثم بعد ذلك هو يجاهد، فذكر أن من أعظم الجهاد الكلام على البدع وأهلها، على البدع وأهلها، فإنه ينصف ويلتصق بالإسلام، بالإسلام ما ليس منه، ما ليس منه، مع أن ربنا جل في علاه يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليربع هؤلاء على أنفسهم، فوالله وبالله وتالله لا تنطلي هذه البدع وهذه الخرافات على أهل السنة. ما وجد سلفي في الأرض، ما وجد سني في الأرض بإذن الله عز وجل. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاحذر يا مسلم أن تفرح بهذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه البدع. ألا سألت هؤلاء يوما من الدهر هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا أبو بكر الصديق؟ هل أفتى بهذا أحد من علماء الأمة الذين يرجع إليهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ عباد الله، إنها دنيا وبعدها آخرة، ستلقى ربك سبحانه وتعالى إن لم تأر على دين الله عز وجل فلا خير فيك. إن الغير على دين الله جل وعلا من أفضل الأعمال والقربات عند الله، أن يغار المسلم على دين الله وهو ينتهك بإدخال البدع والخرافات فيه، ثم لا يغار المسلم على دين الله جل وعلا. أماتت غيرتك على دينك؟ فوالله لدينك عند الله عز وجل خير من ولدك وزوجك وأقاربك والدنيا والناس أجمعين. ضحى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل ما يملكون في هذه الدنيا من أجل إقامة دين الله عز وجل ومن أجل نشر دين الله عز وجل، ثم يكون زمن وإذا بنا نتهاون عن هذا الدين الذي أوصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسيوفهم ودمائهم وبخروجهم من بلدانهم وإنفاق أموالهم والتضحية بأولادهم وأقاربهم وزوجاتهم، ثم نحن نتهاون عن دين الله عز وجل ونترك المجال. نأسف والله، نأسف والله على من سلط على الإعلام المقري والمرئي وهكذا المسموع أن يجعل لهؤلاء هذه الاحتفالات حتى تنشر بين عوام أهل الإسلام مناظر عجيبة وغريبة، يجعل نفسه بهذه الألوان الخضراء يظن أنه قد حرر القدس أو حرر الإسلام من الكافرين بهذه الخزعبلات وهذه الخرافات. فلنتق الله عز وجل. ما بقي معنا يا عباد الله من ديننا إلا أن ننكر هذه المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ألم يتمعر قلبه لما يجري على الإسلام وأهله من هذه الفرق الزائغة، الفرق الزنديقة المنحرفة عن دين الله عز وجل؟ متى كان الصوفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كانت رافضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن في زمنه زمن أصحابه والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة إلا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيأخذ الإنسان دينه من هؤلاء الزنادقة؟ احذروا يا عباد الله. بالأمس يهجم على أعراضك، على عرضك ومالك، وعلى مساجدك ودينك، واليوم تعظم من شأنه فتحتفل معه. ألم يتمعر قلبك؟ ألم يحزن قلبك؟ ألم تدمع عينك على ما صار للإسلام وأهله؟ إنها الغيرة يا عباد الله التي ماتت في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله. ألهتهم الدنيا والمآكل والمشارب، لا يلقي لدين الله عز وجل بالا. عباد الله، فلنحذر. اليوم حياة وفي الغد آخرة، ستقف بين يدي الله عز وجل، ستسأل عن هذه المواعظ وستسأل عن هذه التذكيرات، ستسأل: هل بلغك؟ هل سمعت أن هذه بدع وأن هذه خرافات؟ ماذا كان موقفك من هذا الكلام؟ والآيات تتلى عليك والأحاديث تتلى عليك والواعظ يذكرك. ألم يكن لك قلب؟ ألم يكن لك سمع الذي جعله الله عز وجل بين جنبيك وفي رأسك؟ ألم تنتفع به؟ إن هذه الآلات من سمع وبصر وقلب وأيدي ويدين ورجلين، جعلها الله عز وجل نعمة لهذا العبد، استعملها في طاعة الله عز وجل. الله الله يا عباد الله، في دين الله عز وجل، وأن غار على دين الله عز وجل، ولا ينجينا بعد الله عز وجل من هذه البدع والخرافات إلا أن نتفقه في دين الله. صدق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول في سنته عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفقه في الدين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استو استو، حاذوا بين المناكب والأعناق، استو ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.